حالة عدم الإخبار سماحة الشيخ واكتشاف الزوج لهذا؟ له الخيار إذا كان مثله ينفذ، له الخيار كما لو اكتشف أنها فيها برص أو اكتشف أنها فيها صرع، له الخيار في أن يمضي أو يرجع ويطلب.